السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنختم بحمد الله عز وجل في هذا المجلس مجالسنا في شرح كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عز وجل. واليوم نقرأ في جواب السؤال الثالث من الأسئلة العظيمة التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب، وهو: ما هي فوائد وثمرات وبركات الإيمان؟ فيتفضل الأخ غلام يقرأ لنا وفقه الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. نعم، الإيمان أيها الفضلاء كما تقدم معنا كالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالإيمان بركاته وثمراته وفوائده كثيرة متعددة لا تنقطع في زمن من الأزمان عن أهل الإيمان، وهي كلها تعود إلى رضا الله عز وجل عن المؤمن، ومن رضي الله عنه أحياه حياة طيبة، فكان في الدنيا في حياة طيبة، وأكرمه في الآخرة بالفوز بجناته ورضوانه. فالإيمان نعيم النفوس وحياة الأرواح، والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه لا تدانيها حلاوة ولا تكدرها مرارة الدنيا. فمن كان مؤمنا بالله وقد رضي الله عنه عاش في الدنيا حياة طيبة، بل يعيش في الدنيا في جنة. ولهذا قال بعض السلف: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة فيها في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض السلف: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال بعضهم: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والناس يتفاوتون في طيب الحياة بحسب تفاوت إيمانهم، كما أنهم يتفاوتون في نعيم الجنة في الآخرة بحسب تفاوت إيمانهم. وهذه الفوائد التي يذكرها الشيخ يتفاوت فيها المؤمنون قوة وضعفا بحسب إيمانهم، قوة وضعفا. نعم. قال رحمه الله: كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى. ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. وهنا الشيخ يشير إلى أمر عظيم، وهي أن بركة المؤمن تكون عليه وعلى غيره، فالمؤمنون بركاتهم والثمرات المتحققة من إيمانهم تعمر بها الأرض، ويحصل للأرض فيها الأمن والخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. نعم، فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة. الله ولي، والله المولى، والله سبحانه وتعالى ولايته نوعان: ولاية عامة لجميع عباده، بل لجميع خلقه بخلقهم ورزقهم وإحاطتهم بالنعم، وولاية خاصة تقتضي المحبة والحفظ والنصر والتأييد ونور القلب وطمأنينة القلب. وفي الحديث أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمؤمنون هم أهل ولاية الله الخاصة، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين. فأهل الإيمان لهم الولاية الخاصة التي يحصل بها ما ذكرناه. فمن أعظم ثمار الإيمان الفوز بولاية الله الخاصة التي يعيش بها الإنسان في نور الحق، ويسلم من ظلمات القلوب، ويعيش بها الإنسان في طمأنينة، فلا ظلمة في قلبه ولا خوف ولا حزن، لأن الله عز وجل وليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى، فهم أهل طمأنينة لا يقلقون على المستقبل، لأنهم أهل يقين بما عند الله، ولا يحزنون على الماضي، لأنهم يعلمون أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهم أهل طمأنينة. من هم هؤلاء الأولياء الذين لهم هذا المقام الرفيع؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا أي فعلوا الطاعات، وأجلها التوحيد، وكانوا يتقون أي اجتنبوا المحرمات، وأشرها الشرك عياذا بالله مما يغضبه. نعم. قال رحمه الله: فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. ومن ثمراتها ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم، فالنور في قلوبهم، فلا ظلمة في قلوبهم. أهل الولاية الخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون واجتهدوا في هذا لتحصيل ولاية الله عز وجل، إذا أظلمت الفتن كانوا في نور، إذا تخبط الناس في أحداث الدنيا كانوا في نور، لأن الله عز وجل نور قلوبهم وأخرجهم من الظلمات. نعم. قال رحمه الله: أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، هذا في الأصل لتحصيل الإيمان، ثم بالحفظ والتثبيت على الإيمان. نعم. ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. قد يقول قائل: لماذا يذكر الشيخ هذا مع أن الإنسان لا يكون يعني محصلا للولاية إلا إذا خرج من هذا، فلماذا يذكر الشيخ هذه الأمور لمن رزقه الله الولاية؟ الجواب أن المقصود هنا أن الله يثبت أولياءه على هذا الخير وعلى هذا النور. نعم. قال رحمه الله: وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. الله أكبر، الله عز وجل يحب ويرضى، ومن ثمرات الإيمان أن الله عز وجل يرضى عن عبده في الدنيا والآخرة، فالمؤمن المتقي يرضى الله عز وجل عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في الدنيا. ورضا الله هو النعيم المطلق، ولذا كان من أعظم ما ينعم الله به على أهل الجنة أن ينعم عليهم برضوانه، أن ينعم عليهم برضوانه، فأهل الجنة يرضى الله عنهم ويرضون عنه، وهذا النعيم المطلق. نعم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، فهو أكبر من المساكن الطيبة في الجنة، ومن الأنهار العظيمة في الجنة، رضوان الله عز وجل أكبر، فهو النعيم المطلق. أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذا الرضوان. نعم. قال رحمه الله: فنالوا رضا ربهم ورحمته، والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. نعم. والآيات فيها الوسيلة والغاية، الوسيلة في الآية الأولى والغاية في الآية الثانية. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها. وقد تقدم بيان هذا، وأن الإيمان إذا حصل أصله أمن صاحبه من الخلود في النار، وإذا سعى في كمال إيمانه آمن من دخول النار. نعم. قال رحمه الله: فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما في حديث 70,000. نعم. قال: كما تواتر عنه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا، كما في أحاديث الشفاعة. نعم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من ثمرات الإيمان أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين ما يضرهم، فكل ما يقع لهم من نعمة أو بلاء يصيره الله لهم نعمة، كل ما يقع بهم في الدنيا من نعمة أو بلاء يصيره الله عز وجل لهم نعمة، ويجعل الله عز وجل لهم المخارج من الشدائد بعد أن ينالوا أجرها، فبعد أن ينالوا أجرها يرفع الله عنهم مرها. المؤمن قد تصيبه الشدة وينزل به البلاء، لكن الله يجعل له مخرجا من هذه الشدة، فبعد أن يكرمه الله بأجرها يرفع الله عنه مرها، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. قال رحمه الله: أي يدافع عنهم كل مكروه، يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ويفهم هذا على ما ذكرناه يا إخوة، أن الله يصير لهم كل شيء نعمة، سواء كان نعمة في أصله أو كان بلاء في أصله. قد يتسلط الأعداء على بعض المؤمنين، لكن الله عز وجل يجعل لهم من ذلك مخرجا بعد أن ينالوا كرامته بالأجر العظيم في هذا البلاء. نعم. قال رحمه الله: ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام، وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره لليسرى، ويجنبه العسرى، ويسهل عليه الصعاب، ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثير من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار في دار القرار. قال: ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه، وهو منه كما تقدم أن أصل الإيمان في القلب ويتفرع عنه أمور هي منه ليست أجنبية عنه، كالشجرة لها أصل في الأرض وهو جذورها، وأصل على الأرض وهو جذعها، وفروع تتفرع عن هذا وهي من الشجرة ليست أجنبية عنه. فقوله الذي هو فرعه لا يعني أن الأعمال ليست من الإيمان، وإنما المقصود كما تقرر وسبق أن الإيمان أصله في القلب، وتتفرع عنه الأعمال التي هي منه، يعني تتفرع عن القلب الأعمال التي هي منه. قال: يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. الحياة الطيبة يا إخوة هي لذة الإيمان، أن الإنسان يعيش في الدنيا وهو يشعر بلذة الإيمان وبركة الإيمان والشكر عند السراء والصبر عند الضراء. لأنه قد يأتي شخص يقول: نحن نرى بعض خلص المؤمنين يحصل لهم بعض الشدة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا عليه الصلاة والسلام كان يصيبه البلاء، بل كان يضعف عليه، وكانت الحمى تصيبه أشق عليه وأشد من بقية الرجال. فأين الحياة الطيبة؟ نقول: الحياة الطيبة هي لذة في القلب، وهي بركة في الحال، وهي شكر عند السراء وصبر عند البلاء. ومن رزق هذه الأمور الأربعة فهو في حياة طيبة ولو اجتمعت عليه الشدائد، فكيف والله يجعل له من كل ضيق مخرجا. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه بما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. نعم، وهذا ظاهر جدا. أصل السعادة طمأنينة القلب، ليست السعادة في الأموال، وليست السعادة في كثرة العرض، وإنما السعادة في طمأنينة القلب. فقد تجد فقيرا من أسعد الناس، وقد تجد غنيا من أشقى الناس، لأنه حرم طمأنينة القلب. والمؤمن مطمئن القلب في جميع الأحوال، مطمئن القلب وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. نعم، الأعمال يا إخوة الصالحة، والأعمال الصالحة هي المشروعة، هي المشروعة. لا يسمى العمل صالحا إلا إذا كان مشروعا. فإقامة المولد مثلا ليست عملا صالحا أصلا، ولكن الصلاة، صيام عاشوراء، صيام عرفة، هذه أعمال صالحة. الأعمال الصالحة لا تصح إلا بالإخلاص، ولا تكمل إلا بكمال الإخلاص. الأعمال الصالحة لا تصح إلا بالإخلاص، فمن لم يخلص لم يقبل عمله ولم يصح عمله، ولا تكمل إلا بكمال الإخلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي وصححه الألباني. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. نعم، فجعل الإيمان شرطا لقبول العمل، والمقصود بالإيمان هنا الإخلاص، التوحيد. نعم. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية يا إخوة فيها بيان أن صحة السعي مشروطة بالإيمان، وفيها رد على الذين يقولون إن كل من سعى إلى إرضاء الله من أي دين كان فإنه يكون من أهل الجنة. لا يكون من أهل الجنة إلا من سعى وعمل الصالحات وهو مؤمن، وهو مؤمن. هذا فيه رد على هذه الشبهة التي يقولها ويرددها بعض الناس اليوم، يقول النصارى ما دام أنهم يسعون للآخرة فإنهم يكونون من أهل الجنة، واليهود وغيرهم. الله عز وجل اشترط لحصول شكر السعي أن يكون الساعي مؤمنا مخلصا لله، موحدا، مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. نعم. فالأعمال إذا خلت من الإيمان فلا وزن لها، لا وزن لها مطلقا، ولذلك يجعلها الله عز وجل هباء رمادا منثورا في الريح، فهذا لا وزن له ولا يحصل صاحبه خيرا. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم يعملون ولكن عملهم لا وزن له لأنه فاقد الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الشرك منه محال، ولكن لتعلم الأمة أن من أشرك بالله فقد حبط عمله أيا كان، أيا كان. فلا يشرف أحد إلا بالتوحيد، لا يشرف أحد إلا بالتوحيد، ولا يسعد إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا بالتوحيد، ولا يقبل عمل إلا من موحد. نعم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات عليها المرتد. أما من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة فإن أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة لا تكون باطلة. فلو أن مثلا لو أن إنسانا حج وأتم حجه ثم بعد الحج ارتد والعياذ بالله، ثم بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر رجع إلى الإسلام، فهل يجب عليه أن يحج مرة أخرى لأن حجه الأول باطل، هذا قاله بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه لا يجب عليه أن يحج لأن حجه الأول صحيح محفوظ، وإن ارتد بعده، لأن شرط حبوط العمل بالردة أن يموت عليها صاحبها، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فقيد الله الردة التي تحبط الأعمال السابقة بأن يموت عليها صاحبها. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. قال رحمه الله: ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه في الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. نعم، الصراط المستقيم هو ما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد أمرنا الله عز وجل أن نسأله الهداية إليه في كل يوم وليلة مرات عديدة: اهدنا الصراط المستقيم. نقرأ هذه الآية في سورة الفاتحة، ولا بد من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وقد يقول قائل: طيب نحن نصلي فنحن مهتدون، نحن نصلي فنحن مهتدون إلى الصراط المستقيم، نحن نقرأ القرآن إذن نحن مهتدون إلى الصراط المستقيم. قول العبد اهدنا الصراط المستقيم يعني أنه يسأل الله هداية التوفيق إلى الأعمال في الصراط المستقيم، وإلى الزيادة منها، وإلى الثبات عليها. كل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قولنا اهدنا الصراط المستقيم، كأنك تقول: يا ربي اهدني إلى الأعمال التي تحبها وترضاها واجعلني من أهلها، واهدني إلى الزيادة منها ولا تحرمني. أنا الآن أصلي، يا رب زدني من الصلاة. أنا الآن أقرأ القرآن، يا رب زدني قراءة للقرآن. وتقول أيضا: ثبتني على هذا الخير. وهذه الأمور ينبغي أن يستشعرها المؤمن وهو يقرأ هذه الآية. الإنسان وهو يقرأ هذه الآية في الصلاة ينبغي أن يستشعر أنها مع كونها قرآنا يتلى في الصلاة فهي دعاء، فهي دعاء، ويستشعر هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يهديهم ربهم في الدنيا إلى الزيادة من الأعمال الصالحة والثبات عليها، ويهديهم يوم القيامة إلى الجنة، فهم في هداية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذه الهداية عند نزول المصائب، فالله عز وجل يهدي المؤمن عند المصيبة، فيصبر المؤمن عند الصدمة الأولى، والصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. فالرجل إذا أصابته المصيبة يهديه الله ويهدي قلبه، لأنه يعلم أنها من الله وأنها لحكمة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فإذا هداه الله عز وجل لهذا سلم وصبر، وقد يرتقي إلى أن يرضى، وقد يرتقي إلى أن يشكر. ويتفاوت الناس في هذا بحسب إيمانهم. أقل الدرجات الصبر، وهذا لا بد منه. ثم من الكمل في إيمانهم من يرضى بالمصيبة، لأنه علم أنها من الله وأنها لحكمة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، فيرضى بهذه المصيبة. ومن الكمل من عباد الله من يشكر الله على المصيبة، لا لذاتها وإنما لما رآه في باطنها من النعم، فيشكر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، إن تكونوا تألمون فإنكم بشر تألمون كما يألم غيركم من البشر، لكنكم تختلفون عنهم بأن في قلوبكم إيمانا عظيما، فأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، فهذا يخفف عنكم الألم، يخفف عنكم الألم، لأن هذا الألم يعقبه الأجر، يعقبه الأجر، فأنتم ترجون من الله ما لا يرجون. نعم. قال رحمه الله: ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمانه والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثير ما في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل الصالح والعمل بمقتضاه. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة الإيمان. والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود، كما هو مشاهد مجرب. نعم، من فقد نعمة من النعم التي يحبها من ولد أو مال أو نحو ذلك، فإنه يتذكر أن الذي أخذ هو الذي أعطى، أن الذي أخذ هو الذي أعطى، وأن الذي أخذ هذا قد أعطى أكثر منه، فيتذكر النعم التي يتقلب فيها وهي كثيرة متجددة، فيسليه ذلك عند فقد المحبوب. نعم. قال رحمه الله: وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب. ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم،

إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، كما في الحديث عند الشيخين. فلا يزال المؤمن يتقرب إلى الله حتى يحبه، وإذا أحبه حبب فيه خيار خلقه وجعل له القبول في الأرض. نعم. قال رحمه الله: ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين. وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه المنزلة، منزلة الإمامة، لا تكون لكل مؤمن، وإنما تكون لكمل من المؤمنين، وهم الذين رزقهم الله الصبر واليقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فليس كل مؤمن يكون إماما، وإنما الذي يكون إماما من رزقه الله الصبر ورزقه اليقين. ولا يمكن أن ينال العبد الصبر واليقين إلا بعلم يعلمه وعون من الله عز وجل من قبل ومن بعد. نعم. قال رحمه الله: فبالصبر واليقين اللذين هما رأس مال الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، من ثمرات الإيمان أن المؤمن موعود بأن يرفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة، وليس لازما من الرفعة أن يكون ذا منصب أو ذا مال أو ذا جاه، ولكن الله عز وجل يرفعه في الدنيا درجات في رفعة تليق به، ويرفعه في الآخرة في درجات الجنة. قال رحمه الله: فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا وعند عباده الأخيار. وعند عباده الأخيار. نعم. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. قال رحمه الله: من ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين أي بشرهم بما يسرهم، ولم يقيد ذلك بشيء، فكل ما تتصوره من البشرى يدخل في هذه الآية العظيمة. نعم. قال رحمه الله: فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، والآجل، وقيدها في مثل قوله هذا خطأ مطبعي، أحسن الله. وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة. ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن. الأمن وأل هنا للجنس، فيشمل هذا كل أمن. لهم الأمن في الدنيا، وأعظمه أمن القلوب، فقلوبهم آمنة مهما اختلفت الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. نعم. قال رحمه الله:

في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أخذوا من هذا فوائد. أخذوا أولا أن الإيمان كلما ازداد كلما كان حاجزا بين العبد وهذه الموبقات، وأخذوا منها أيضا أن العبد عند فعله لهذه الموبقات إما أن إيمانه يضعف حتى يكاد يضمحل، وإما أن إيمانه يرتفع فوق رأسه حال فعله فيخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام حال فعله لهذه الكبيرة، فإذا فرغ منها عاد الإيمان إليه ولن يعود إلا ناقصا، لن يعود إلا ناقصا. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الحديث. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق وجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش، ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. وهذا معروف مشاهد وموجود، وذلك ذكر أن أحد العلماء سجن ومكر به من سجنه وأدخل عليه امرأة فاجرة ووعدها بالأموال إن هي أغوته، ففعلت كل ما تستطيع فلم يرفع عينه إليها، فخرجت إليهم وتقول أدخلتموني إلى رجل ليس من البشر وإنما حفظه الله عز وجل بقوة إيمانه. نعم. قال رحمه الله ولا يعني هذا أن المؤمن يقرب نفسه من الخبائث معتمدا على قوة إيمانه، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. نعم. قال رحمه الله والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة، وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. قال رحمه الله ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن موسى رضي الله عنه أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. يعني أن المؤمن يكون طيبا في نفسه مطيبا لغيره فينتقل خيره إلى غيره. نعم. قال رحمه الله وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام: خير في نفسه متعد خيره إلى غيره وهو خير الأقسام، فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره مبارك أي مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. الثاني طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره، فهذان القسمان هما خيار الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره، فهو في شر ولكنه أهون من الذي يليه، وهذا كالمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته هو عادم للخير واقع في الشر لكن ضرره لا يتعدى إلى غيره. نعم. الرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام كالمبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويحذر الناس من السنة ومن أهل السنة. نعم. فهذا شر الأقسام

متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده والمنة كلها. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم به، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فالشيخ في هذه الخاتمة ذكر أصولا تقدمت في الكتاب من أجل التنبيه عليها والتذكير بها. نعم. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. حرر في 8 شهر ذي الحجة سنة 74 و300 للهجرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أيها الإخوة، إذا نظرتم في هذا الكتاب تتبينون صدق مقولة كم ترك الأول للآخر. فالشيخ رحمه الله قد جمع في هذا الكتاب خيرا عظيما وبركة كثيرة. هذا الجمع لا تجده في غيره من الكتب فيما يتعلق بهذه الأسئلة الثلاثة: ما الإيمان؟ وكيف نقوي الإيمان؟ وما بركات الإيمان؟ فهذا الكتاب النافع مليء بالفوائد، وقراءتنا له إنما هي من باب التنبيه والتذكير. وأوصيكم بقراءته في بيوتكم مع أهلكم وأبنائكم، فإن له ثمرة عظيمة في القلب وفوائد عظيمة جسيمة. وأنا دائما أوصي الإخوة، أقول إذا استفدت الفوائد في المجالس فانقلها إلى أهلك في بيتك، ولا تكن بخيلا عليهم. هذا الكتاب مليء بالفوائد، ولكن علقنا عليه بما اقتضاه وقت الدورة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات لنا لا علينا، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه، وأن يجعلنا من عباده الذين زادهم إيمانا وجعلهم من أهل ولايته وحفظهم وحفظ بهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.